ابدعوا يا ابداع، ابدعوا يا ابداع، يا روعة الامتاع يبسمك الربيع. ابداع، ابدعوا يا ابداع، ابدعوا يا ابداع، يا روعة الامتاع يبسمك الربيع. ابداع لله درهم، ابداع ودر حديثهم، ابداع للفتيات بيت عامر، ابداع بالفل والكادي، ابداع تناثر عقدهم، ابداع بالخير والإحسان سطر باهر. ابداع، ابداع يا ابداع، ابداع يا ابداع، يا روعة الامتاع يبسمك الربيع. ابداع، ابداع يا ابداع، ابداع يا ابداع، يا روعة الامتاع يبسمك الربيع. ابداع لم يبتغوا عبثا ورب نبيهم، ابداع يدعون للأخلاق والبر الجليل. ابداع من تبتغي الإبداع والظل الظليل، ابداع من تبتغي الإبداع والظل الظليل، ابداع من ترتجي النصح الجميل والود والحرف الأصيل، من ترتجي النصح الجميل والود والحرف الأصيل، واللون يهفو كفراشات الربيع، واللون يهفو كفراشات الربيع، واللخاء والفكر النبيل تلقاه في إبداع، تلقاه في إبداع.